ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والسنة تبين لنا هذا أيضا، وكلنا يعلم قصة الوليد بن المغيرة حين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى عليه القرآن فرق قلبه لما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ما كان حين جاءه أبو جهل وقال له إن قومك لن يرضوا عنك حتى تقول فيه، فقال دعني لأفكر، ثم قال إن هذا إلا سحر يؤثر. الأمثلة كثيرة، وهرقل قصته معروفة. فالحاصل أن الهداية تحتاج إلى هدى وإلى محل قابل لهذا الهدى خال من الموانع التي تمنع من قبول هذا الهدى والامتثال له والعمل به. هذه مقدمة بين يدي كلامي، وكنت قد وعدت بأنني سأعلق على كلام الضال فيما يتعلق ببيان اللجنة الدائمة، لكنني أبيت أن أعلق حتى يصلني كلامه، وقد وصل الكلام بحمد الله عز وجل مسجلا على الشريط بصوته وفرغ أيضا في هذه الأوراق. فهيا لننظر ماذا قال هذا الضال في بيان اللجنة الدائمة. وطبعا تكلم على مرتين، في المرة الأولى جعل عنوانها رفع اللائمة عن اللجنة الدائمة، خلي بالك من العنوان، رفع اللائمة عن اللجنة الدائمة. ثم عاد وتكلم كلاما طويلا مرة ثانية، وهو كلام مكرر لكن لا بد لنا من قراءته ومناقشته في كل ما قال. وأدخلها في دروس النصيحة زعم. فالأول ننظر في الكلام الذي ذكره في شريطه بعنوان رفع اللائمة عن اللجنة الدائمة. لخصت هذا الكلام تلخيصا غير مخل، والشريط في السيارة، الشريط معي. قال وجوابي عن هذا البيان أن وراء الأكمة ما وراءها. هذه العبارة كررها عدة مرات، يقول الأمر عندي وراءه ما وراءه. ويمكن حصر ما قاله في هذه النقاط. النقطة الأولى التشكيك في نسبة الفتوى إلى اللجنة الدائمة، أو في نسبة البيان إلى اللجنة الدائمة. قال نحن يعني ما مؤداه، نحن لا نعلم، أو نشوف نص الكلام هل صحت نسبة الفتوى. أنا ما عندي علم بهذا، لكن الأصل صحتها، ولكن حتى نتبين ذلك فالأمر يحتاج إلى وقت، مع أن الفتوى أو البيان وصله وهو عبد المحيط وكان معه بقية أعضاء المدرسة المعروفة، وهم على اتصال ببعضهم في كل أرجاء الأرض. يبقى أول شيء التشكيك. طيب الإنسان إذا شك في نسبة هذا البيان إلى اللجنة الدائمة عليه أن يتريث وألا يتكلم حتى يستوثق. نحن فعلنا هذا. أنا والله اتصلت بالشيخ فوزي وقلت له يا شيخ هذا البيان لا تستطر، ربما يكون من وضع أحد المتعصبين لنا، أنا متشكك لأن الكلام الذي في البيان يوافق كلامي. فأرسلنا بالفاكس إلى بعض إخواننا هناك، وجاءنا الرد أن البيان نشر في الصحف وأذيع في الإذاعة، ثم جاءني بعد ذلك من على الإنترنت. لم نكتفي بهذا، قلت لإخواني لابد أن نتصل باللجنة نفسها، فاتصلوا بها فجاءنا البيان من اللجنة بحمد الله عز وجل. لكن إن كنت تتشكك كان ينبغي أن تتريث حتى تتثبت. إنما كأن المسألة إيه؟ اسمعوا لهذا البيان والغوا فيه لعلكم تغلبون. أنت سترى معنى ما ذكرت في النقاط التالية. نمرة 2، التشكيك في دراسة اللجنة للكتاب. يبقى نمرة 1 التشكيك في نسبة البيان إلى اللجنة. نمرة 2 التشكيك في دراسة اللجنة لهذا الكتاب. هي اللجنة بتقول إيه؟ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على كتاب بعنوان الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التفسير لكاتبه خالد العنبري. وبعد دراسة الكتاب، هي لم تقل بعد دراسة الكتاب فقط، لكن في أول الكلام إيه؟ فقد اطلعت، أول كلمتين في البيان فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب بعنوان الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير لكاتبه خالد العنبري. وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يحتوي على إخلال بالأمانة العلمية إلى آخر ما قالت اللجنة في البيان. هو يقول كيف قال هؤلاء العلماء ما ردده المكفرون منذ بضعة أشهر؟ كيف قال هؤلاء العلماء ما ردده المكفرون منذ بضعة أشهر؟ وفي شريطه الثاني بيقول إيه بقى؟ نفس هذه الملاحظات وكأنها في بيان اللجنة الدائمة منقولة من كلامه نقل مسطرة. أجيب الفقرة من أولها. فإن بعض هؤلاء المكفرين للحكام في بلادنا قبل حوالي 4 أشهر أو يزيد كان قد انتقد على كتاب خالد نفس هذه الملاحظات وكأنها في بيان اللجنة الدائمة منقولة من كلامه نقل مسطرة. فليس هذا أبدا من قبيل المصادفات، ليس هذا من قبيل الإيه؟ المصادفات. هذا ذكرني بكلمة لأحد الكتاب في صحيفة من الصحف وهو يمثل لامرأة مشوهة الفكر أصدرت كتابا مادنا يخالف شريعة الإسلام. قال مثل هذه المرأة كمثل رجل وجد في مستشفى الأمراض العقلية يجلس في هدوء ويشعل سيجارة، فلما قيل له ما الذي أتى بك إلى هنا؟ قال اختلفت أنا وجميع الناس في مسألة، ولما كنت فردا وكانوا جماعة زدوا بي إلى هذا المكان. الكلام يبدو في ظاهره كلاما منطقيا، لكن في الحقيقة مخالفة المنطق كانت في أول عبارة، في أول العبارة اختلفت مع جميع الناس. فإذا وافق كلامي، لأنني لم أعلم إلى الآن أن هناك من تعرض لدراسة هذا الكتاب غيري، فإذا جاء بيان اللجنة الدائمة موافقا لكلامي ده دليل على أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن هذا الأمر أمر غير عادي ولابد أن فيه شيء حصل. لكن احتمال أن يكون كلامي صحيحا لا، ده بعيد تماما. ويقول أيضا فيما يتعلق بهذه النقطة كيف حصل للجنة الدائمة، نحن نلتمس لهم العذر، مشغولون وليس عندهم وقت في الغالب. هذا الكتاب قام بدراسته بعض هؤلاء المكفرين، هذا التقرير قد سرب إلى اللجنة ممن يثقون به، ظاهر الفتوى أنهم هم الذين درسوا الكتاب وإن كانوا لم يصرحوا بذلك، لم يقولوا إننا نحن الذين درسنا. خلي بالك بقى من الفتاكة، لم يقولوا نحن الذين درسنا، لكن قالوا بعد دراسة. ده تشكيك خطير في أمانة اللجنة. ولو أنه اطلع على أول كلمتين فقد اطلعت ما كان في حاجة إلى مثل هذه الصرهات، حتى أنه قال في الشريط الثاني: تلك الدراسة المزعومة التي بني عليها البيان، تلك الدراسة المزعومة التي بني عليها البيان، فهي دراسة إيه؟ مزعومة. يبقى نمرة اثنين التشكيك في أن اللجنة قامت بدراسة الكتاب بنفسها ثم جعل يهدي، فتارة يقول المكثرون هم الذين درسوا الكتاب ثم بعد ذلك نقل الدراسة بعض الذين تثق فيهم اللجنة الدائمة. طيب نمرة ثلاثة: ولو ثبت كل ذلك فهم ليسوا معصومين. ده كل الكلام ده وهو يقر في أول نقطة أنه يتشكك في نسبة هذا البيان للجنة الدائمة، يتشكك، ومع ذلك اللغو في البيان. لو ثبت كل ذلك فهم ليسوا معصومين، فهم مع كونهم أربعة يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون، ويؤخذ من قولهم ويترك، ويؤخذ من قولهم ويترك. طيب قال أيضا: ادعوا على خالد أمورا عليهم أن يثبتوها، ويجب عليهم أن يعتذروا إن كانت الدراسة تمت من غيرهم. أنا بقول الكلام تاني، الكلام ده ملخص من شريطه والشريط موجود والتلخيص ليس مخلا، وإن زعم أنني حذفت حرفا يغير المعاني سأسمعكم الشريط بأنفسكم. ادعوا على خالد أمورا عليهم أن يثبتوها، ويجب عليهم أن يعتذروا إن كانت الدراسة تمت من غيرهم. يبقى شوف هو بيفترض افتراضات، يجب عليهم أن يعتذروا إن كانت الدراسة تمت من غيرهم. يقول: كأن التهم منقولة نقل مسطرة من المكفرين في بلادنا، ما قالوه اللي هي اللبنة يعني قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، فإن كان صوابا يلزم أخونا خالد أن يتوب وأن يعتذر، لكن هو لا علاقة له. يبقى نمرة واحد: التشكيك في نسبة الفتوى أو نسبة البيان إلى اللجنة الدائمة. نمرة اثنين: التشكيك في أن اللجنة قامت بدراسة هذا الكتاب بنفسها، وغالبا المكفرون هم الذين أوصلوا هذه الدراسة بطريقة أو بأخرى إلى اللجنة، لأن اللجنة لم تقل، لم يقولوا إنا نحن الذين درسنا. يعني لازم اللجنة قبل أن تصيغ البيان كان حقها أن تراجع هذا المتعالم. طيب نمرة ثلاثة: لو ثبت أن البيان منسوب إلى اللجنة الدائمة وأن اللجنة الدائمة هي التي قامت بدراسة الكتاب فهم ليسوا معصومين، يخطئون ويصيبون ويعلمون ويجهلون، ويؤخذ من كلامهم ويترك، ويؤخذ من كلامهم ويترك. طيب افرض ان هم مصيبون، هب انهم مصيبون، يبقى على خالد العنبري في هذه الحالة ان يتوب. اما الذي جعل يشرح الكتاب لمدة عام ونصف فهذا ليس مطالبا بأي شيء، ليس مطالبا بأي شيء، على خالد فقط أن يتوب، أما هو فلا شيء عليه. يخالفهم في هذا يعني في رأيهم في الكتاب علماء أفاضل، فالكتاب يعني هو يقصد أن الكتاب صرح بهذا، عرض على الشيخ الألباني وقدم له الشيخ السدلان. اختلف مع هؤلاء العلماء أمثالهم أو من هم أكبر، فالشيخ الألباني أكبر من هؤلاء العلماء المذكورين في هذه الورقة ولم ير فيه شيئا مما قالوه. خلي بالك، كأن الكلام على شيء مجهول، كأن الكلام على شيء مجهول. الكتاب موجود، كان عليك إن تثبت أن البيان قد صدر من اللجنة الدائمة أن تراجع الكتاب وأن تراجع النقولات التي فيه، أن تراسل اللجنة لتعلم. لكن يقول الكتاب عرض على الشيخ الألباني، طب والنقلات الموجودة في الكتب؟ نحن أثبتنا أنه حرف وحذف وخرف. وسأثبت لكم أن علي بن حسن بن عبد الحميد فعل نفس الفعلة حين آتي إلى بقية حين أصل إلى بقية كلامه إن شاء الله. طيب بعد ذلك تحقير البيان، أنا عامل عنوان اللي هو تحقير البيان، العنوان ده من عندي أنا. شوف الكلام اللي مذكور تحت العنوان ده صحيح ولا العنوان فيه تجوز. على كل حال احذف الايه العنوان واستمع معي الى ما قاله تحت هذا العنوان. هذا منهجه يعني هذا منهج لا يمكن ان يتأثر بوريقة ولا بالطعن في كتاب. منهجنا ليس قائما على كتاب ولا على وريقة. طيب عبارة تانية، لا يفرح بهذه الورقة إلا السفهاء، لا يفرح ببيان اللجنة الدائمة إلا السفهاء. إذا أصدرت اللجنة بيانا بينت فيه الحق في المسألة، يبقى هذا البيان لا يفرح به ولا يعمل على نشره إلا السفهاء لأغراض معينة ذكرها وستتلى عليكم إن شاء الله. في هذه النقطة لا يفرح بهذه الورقة إلا السفهاء، تكلم عن فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الاستعانة بالقوات الأجنبية، القوات الأمريكية البريطانية أيام أحداث حرب الخليج، وأن المخالفين طعنوا في العلماء الذين أفتوا بذلك واتهموهم بأنهم لا يعرفون الواقع. خلي بالك تاني، تكلم عن فتوى الاستعانة بالقوات الأجنبية وأن المخالفين طعنوا في العلماء الذين أفتوا بذلك. الذي فعل هذا هو الشيخ الألباني رحمه الله، وشريطه موجود، هو الذي طعن في هذه الفتوى وغمز فيها غمز هؤلاء العلماء، والشريط موجود لكن يبدو أنه بينسب. وأعتقد عن نفسي أن مذهبي في هذه المسألة كان واضحا غاية الوضوح، أن الصواب مع الشيخ عبد العزيز بن باز الذي أفتى بهذا، وقلته على المنبر في هذا المسجد وفي غيره من المساجد. وأما احتجاج الشيخ الألباني رحمه الله بحديث إني لا أستعين بمشرك، طبعا واضح من الحديث، وإن كان ورد على سبب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بدليل أن الشيخ الألباني رحمه الله قال واحتجاجهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام استعان بمشرك في هجرته، نقول لهم هذا كان في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث كان بعد استعانته عليه الصلاة والسلام بهذا المشرك في الهجرة بلا شك. واضح؟ طيب وقلت هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أنه لا يستعان بالمشرك، إلا أن القاعدة الأصيلة وردت في قوله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالذي اعترض على فتوى الشيخ ابن باز بجواز الاستعانة في هذه الواقعة هو الشيخ الألباني رحمه الله، والذي غمز من أفتى بذلك هو الشيخ الألباني رحمه الله. فإن وافقه بعض المخالفين لهذا الضال في فتواه، إن وجد من الناس من يوافقه في هذا الأمر، هل يبهتون؟ صحيح أن القوم أهل بهتان والعياذ بالله، يقول بقى عن الفتوى التي صدرت فيما يتعلق بكتاب مراد شكري، لم يعارض أحد من أهل العلم في الفتوى السابقة. فتوى مين؟ الفتوى المتعلقة بمين؟ بمراد شكري الذي حصر الكفر كما يقول هو نفسه، كما يقول هو نفسه الضال حصرها في الجحود والتكذيب. وسيأتي نص كلامه إن شاء الله، سيأتي نص الكلام فيقول إيه: لم يعارض أحد من أهل العلم في الفتوى السابقة، وكان الاعتراض على كتاب مراد صحيحا. يبقى إذن بيان اللجنة إنما هو قابل للتصحيح وقابل للرد، دي مسألة نحن نسجلها عليه، كان تصحيحا لأنه صححه وجاء البيان موافقا لما عنده. يبقى إذن بيان اللجنة بالنسبة لعوام المسلمين، بالنسبة لعوام المسلمين بيان اللجنة ليس حجة بذاته، يعني لا يلزم المسلمون ببيان لجان الفتوى المتعلقة بهم، وإنما يحتاج إلى تصحيح البيان عند هؤلاء. طيب، أما خالد فموقفه مختلف، فهو يطالب علماء اللجنة بالبينة ولا يسلم بهذه التهم حتى هذه اللحظة. هذا ذكرني بقول جمال عبد الناصر: نحن نجذب الهزيمة ونحن انتصرنا في معركة 67، لأن هذه المعركة كان الهدف منها إسقاط النظام السياسي، يعني كان هدف اليهود أنهم يسقطوا عبد الناصر، فحيث أنه لم يسقط وحيث أن الشعب رفض الهزيمة فقد انتصرنا. شوف التركيبة المغلوطة. فما دام خالد مصرا إلى الآن هكذا يزعم، ما دام مصرا إلى الآن على رفض هذه التهم ويطالبهم بالبينة، يبقى علينا أن نتوقف في هذا البيان كأننا نتحدث عن كتاب مجهول، كأننا نتحدث عن شيء في علم الغيب، كل واحد يخرص ويخمن كيف شاء. الكتاب موجود، وما دمت عالما وما دمت فريد عصرك كان حقك أن تراجع الكتاب، أن تراجع النقولات من أصولها حتى تعرف كيف حدث وكيف دل. لكن هذه هي الطريقة، هذه الطريقة العلمية، هذا هو المنهج العلمي في دراسة الأمور. خمسة: الدخول في النوايا والمقاصد، وهذه طريقتهم دائما، طريقة ربيع المدخلي وطريقة علي بن حسن وطريقة سليم الهلالي وطريقة هذا الضال. الدخول في يقفز مباشرة إلى النية. أتذكرون أنه قال: هؤلاء لا يكفرون تارك الصلاة لأن تكفير تارك الصلاة مسألة خلافية. لا لا يا أخوان، هم يكفرون تارك الصلاة إرادة منهم في التوسع في تكفير الناس. أما تذكرون هذا؟ والله هذا ما ذكرته لكم في حينه، وتعقبت هذا الكلام بأنه لو كانت الرغبة التوسع في تكفير الناس لأخذنا بمذهب اللجنة وبمذهب الشيخ عبد العزيز بن باز أنه لا عذر للجاهل بأمور التوحيد. مش دي فتوى معروفة عن الشيخ عبد العزيز بن باز؟ أنا سمعتها منه بأذني وهي مسجلة على كل حال. هنا بقى يقول إيه: كتاب مراد شكر لم يكن مراد هو المراد. خلي بالك بقى، لم يكن مراد هو المراد. الكلام هنا يحتمل أمرين: إما أنه يريد بذلك الذين أصدروا هذه الفتوى، يعني يريد اللجنة الدائمة، وإما أنه يريد الذين عملوا على نشر فتوى اللجنة الدائمة فيما يتعلق بكتاب مراد شكري. إن كان كتاب مراد شكري كما بيانت اللجنة يقدم عقيدة الجهمية على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، فحق كل مسلم من أهل السنة والجماعة أن يفرح ببيان اللجنة الذي رفع الالتباس ونصر الحق وقمع الباطل، وأن يعمل على نشر هذا البيان. مش كده؟ هو بقى بيقول هنا إيه: لم يكن مراد هو المراد، ولكن كان المراد الشيخ علي الحلبي، فاتخذوا كتاب مراد سلما لذلك، والطعن في أخينا علي يوصل إلى الطعن في الشيخ الألباني. خدت بالك بقى؟ يبقى الطعن في كتاب مراد شكري لا يراد به نفس الكتاب ولا نفس المؤلف، ولكن أرادوا بالطعن في كتاب مراد أن يطعنوا في علي الحلبي، والطعن في علي الحلبي يوصل إلى الخروج من الملة بقى، إلى الطعن في الشيخ الألباني. هم يعدون كل خلاف للشيخ الألباني رحمه الله طعنا فيه. هكذا إن خالفته في شيء أو تعقبته في شيء، لا سيما في قضايا الإيمان كما سترى إن شاء الله، على طول يروح رافع سيف الإرهاب. هذا طعن في الشيخ الألباني والطعن في أهل الحديث. اعلم أن الذي قال فلان، إذا رأيت من يطعن في أهل الحديث فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه كذا، على طول على طول. العلماء يقصدون بيان الحق، وهؤلاء خلي بالك، ويتحدث عن ايه؟ عن القصد، يتحدث عن القصد. اما بالنسبة للطواغيت الذين بدلوا الشريعة ودمروا الدين ويسعون لاستئصال الباقي منه، فهؤلاء قصدهم صالح ولا نستطيع ان نتعرف على ما في قلوبهم، اما قلوبنا نحن فهي مكشوفة لهم، مفتوحة مكشوفة لهم. بس شوف المنهج العلمي، هكذا يكون المنهج العلمي. وذلك يعني هو يخرج، وللأسف الشديد يخرج مجموعة من الجهلاء لا يعرفون شيئا، زي ما سيأتي في عبارة يقول هؤلاء كلامهم يدل عليهم، هذا كلام لا يقال إلا على المقاهي والمساطب. طيب سأتيك بفتوى للشيخ عبد العزيز بن باز بأن الداعية اللبيب عليه أن يكلم الناس باللغة التي يفهمونها. فالعبرة ليست بالبلاغة في الكلام، ولكن العبرة بمضمون هذا الكلام. فالآن رجلا قام وقال مثلا يا جماعة اوعوا تشركوا بالله، ما تعبدش السيد البدوي، ما تعبدش الحسين رضي الله تعالى عنه، اعبد ربك سبحانه وتعالى. خلي بالك لحسن الكلام ده هيخرجك من الملة. الكلام ده غلط. ولو ان رجلا اخر قال عندي في هذا تفصيل، لما سئل عن حكم سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وان الائمة قالوا من فعل ذلك فقد كفر، قال عندي في هذا تفصيل، قد يكون هذا سوء تربية، قد يكون ناتجا عن غفلة، قد يكون، وعندي لابد أن يقصد، لابد من القصد والمعرفة. هذه عبارة يعني أسلوب، واخد بالك، لكن مضمون هذا الكلام باطل، يخالف إجماع الأمة، باطل مهما كانت مرتبة قائله، مع احترامنا لقائله، فالكل يؤخذ من قوله ويرد. فإذا العبرة بمضمون الكلام وليس بالأسلوب ولا بالصيغة التي يقال بها الكلام، ما دام الحاضرون يفهمون ما يقال. وأنتم تعلمون من المقصود بهذا الكلام، وتعلمون أيضا، والذي لا يعلم يمكنه أن يأتي غدا في صلاة الجمعة ليرى الجحافل التي تزحف على هذا المسجد المبارك لسماع هذه الدعوة المباركة. يبقى فقرة جملة تانية هي العلماء يقصدون بيان الحق، فقرة تانية، وهؤلاء يقصدون الطعن في مدرسة موجودة لها منهج، وهي مدرسة الشيخ الألباني. والله نحن ما خرجنا عن المنهج الذي أصله الشيخ الألباني رحمه الله، والحمد لله تبارك وتعالى، والأشرطة موجودة وكلام أهل العلم موجود، وإن شئت فراجع أشرطتنا بفضل الله عز وجل. أي شريط راجع ستجد نقولات، ستجد أدلة، ستجد قواعد، يتعاملوا بها مع الأدلة ومع كلام أهل العلم. لكن هي برضو إيه؟ يعني يريد أن يوصلنا إلى تهمة الخيانة العظمى، الطعن في الشيخ الألباني. يحاولون الطعن في تلاميذ الشيخ، ويتخذونه سلما للطعن في الشيخ نفسه. طيب، يراد الطعن في الشيخ خالد العنبري بأشيخ، لأنه ألف كتابا يوافق ما عليه هذا الضال. يراد الطعن في الشيخ خالد العنبري لأنه قد ذهب إلى الشيخ الألباني وعرض عليه كتابه، دي جملة اعتراضية، لأنه قد ذهب إلى الشيخ الألباني وعرض عليه كتابه. نقرأ بقى الكلام على بعضه. يراد الطعن في الشيخ خالد العنبري، والطعن في الشيخ علي وفي أمثاله. ما شاء الله، وفي أمثاله. ده كان في البيان بعنوان رفع اللائمة عن اللجنة الدائمة. لكن هنا قال يريدون الطعن فيه. حفظ بقى كل الكلام ده، واستنبط في خلال عدة أيام أن المراد بالبيان الطعن فيه هو وفي دروسه. ستة، رمي المخالفين بالتهم. شوف الكلام. واحد، من من هؤلاء العلماء يوافقكم على عدم الاعتراف بالأنظمة القائمة ونفي ولاية أمرهم؟ انت سمعتنا بنقول الكلام ده يا اخوانا؟ حد سمعنا بنقول هذا الكلام؟ لكن ده بقى ايه؟ استعداء للسلطات وللظلمة. من من هؤلاء العلماء يرى طريقتكم في التشهير بولاة الأمور من فوق المنابر وفي الدروس وعلى الملأ؟ التشهير معلوم، التشهير يراد به فضح المستور. ولكن لو أن واحدا أعلن عقيدة باطلة أو منهجا باطلا، أليس يجب أن يحذر الناس من هذه العقيدة الباطلة ومن هذا المنهج الباطل؟ للأسف الشديد أنا أقول هذا الكلام وأنا في غاية العجب، لأنه هو الذي يركب المنبر دائما ويلغ في أعراض الدعاء قديما وحديثا. لم يسم من لسان أحد، لا من الذين ماتوا ولا من الأحياء. الشيخ كشك، سيد قطب، حسن البنا، ما فيش. المعاصرون أنتم تعلمون كلامه فيهم، دي مدرسة الشتامين. ولا زلت أقول جماعة التوقف عندها ثلاثة أصول. الأصل الأول أنه يتوقف في الحكم على الناس ولا يحكم لأحد بإسلام ولا يحكم عليه بكفر حتى يعرف عقيدته، حتى يختبر ما عنده من التوحيد. نمرة اثنين، عند الاختبار لابد أن يقول المختبر الكلام الذي في عقل المختبر. يعني أول نوع معه له إيه؟ من الطاغوت. إيه معنى لا إله إلا الله؟ الراجل يقول له عن ربنا هو الخالق وهو الرازق بس. يوم التاني يروح داخل يقول لك كافر. ليه؟ لأن معنى لا إله إلا الله، طب يا عم الشيخ بس استنى، إيه معنى لا إله إلا الله؟ عرفني أنا هقول وراك، عرفني. يقول لا معبود بحق سواه، لا طاعة إلا لله، النسك لله، المحيا لله، الممات لله. الرجل يعرف كل هذا لكنه لا يحسن أن يعبر، لا يحسن التعبير. تخبرك من الطاغوت يقول له إيه؟ هو إيه الطاغوت ده يا عم الشيخ؟ لا. كيف يصور بالطاغوت من لا يعرف معنى كلمة الطيب؟ لابد أن يقول الكلام الذي في ذهن المختبر. القاعدة أو الأصل الثالث: من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذه الأصول موجودة عند هذه العصابة، أنا أسميها عصابة لأنها تتآمر على أصل الإيمان عند أهل السنة. طبعا أنا لا أقصد بذلك الشيخ الألباني، الشيخ الألباني مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، لكنه بشر ليس معصوما، يصيب ويخطئ ويؤخذ من كلامه ويرد ويجهل ويعلم، نفس العبارات التي استخدمها مع اللجنة الدائمة، لأن هؤلاء علماء كلهم علماء، وسأتي كلامه: لسنا بكريين ولا عمريين ولا عثمانيين ولا علويين ولا تيميين ولا قيميين ولا وهابيين ولا ألبانيين ولا لجنيين. احنا برضو نفس الحكاية، نحن نفس الايه، على نفس الطريق، الكل يؤخذ من قوله ويرد، لكنها عنده مجرد دعوة. اما نحن فبحمد الله عز وجل طريقتنا معروفة وأشرطتنا موجودة وفيها علم، ليس فيها شك ولا سباب ولا سباب ولا جهالات. من من هؤلاء العلماء يرى طريقتكم في التشهير بولاة الأمور من فوق المنابر وفي الدروس وعلى الملأ؟ يعني لو أن رجلا اعتلى المنبر خطب الجمعة وكان قد قرأ من قبل رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله دروس مهمة، هذه موجودة، دروس مهمة، أول درس، درس الأولاني، معنى لا إله إلا الله، شروطها، نواقضها، الطاغوت، فواحد طلع يقرأ على المنبر: فمن يكفر، لا إكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يكفر بالطاغوت دي تحتاج الى امرين: الاول ان نعرف ما هو الطاغوت، الثاني كيف نكفر به. ما هو الطاغوت؟ والله لا انا لست بصدد الشرح، لكن الطاغوت تعريفه موجود في كتب اهل العلم قديما وحديثا، قديما وحديثا. كيف يكفر بهذا الطاغوت؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ يبقى الكفر به معناه إيه؟ عدم التحاكم إليه. يبقى هو يجي هنا يقول لك إيه؟ لا، يريدون، والإرادة أمر قلبي. سئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال، وحيث أن الإرادة أمر قلبي لا تستطيع أن تقول شيئا، اللجنة قالت أبدا. ما يدل على هذا؟ على الإرادة. يبقى إذن الإرادة الداخلية يدل عليها شيء ظاهر. ما يدل على الإرادة؟ قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقوله تعالى لا، هذا دليل، ده كلام اللجنة الدائمة، وعلي أن آتيك بهذه الفتوى. الفتوى دي احنا قرأناها مرارا وتكرارا وهي مسجلة في أشرطة. نمرة 2: سبب نزول هذه الآية كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام لما قال في الحديث اللي هو عمر رضي الله تعالى عنه لما قال المسلم وتريد حكمي، بعد أن عرف عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى في هذه المشكلة، وتريد حكمي؟ قال نعم. قال انتظر، فدخل فاستل سيفه وضرب عنقه. شيخ الإسلام قوى هذا الحديث. أنا لا علاقة لي بالحديث الآن، أنا لا أحتج به، لكنني أقرر مذهب شيخ الإسلام. يعني يريد أن عمر لم يسأله هل جحدت فطمة الرسول عليه الصلاة والسلام، هل جحدته أم لا. الكلام ده مبين في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قرأته أيضا في خلال تعليقي على أربع رسائل: رسالة علي حسن عبد الحميد فطمة غير ما أنزل الله، انا بسميها رساله علي حسن الحبيب لان كلام الشيخ الالباني رحمه الله كلام قليل والمقدمه يعني اربع اضعاف كلام الشيخ نفسه. ورساله تارك الصلاه ايضا للشيخ الالباني حديث ابي سعيد الخدري أربعة رسالة هذا الخالد العنبري. فلو أن رجلا سلك هذا المسلك أيكون مشهرا؟ لو أن رجلا أحب أن يفصل فقال لهم يا جماعة الخير وزير التعليم ينهى عن الحجاب والله عز وجل فرض الحجاب من تطيعون؟ الدكتور جمال عبد الهادي له كتاب بعنوان التطوير بين الحقيقة والتضليل. هو يقول في شريط الله كان يشرح بزعمه كان يشرح رياض الصالحين هو إن ابتعد عن النحو اللغة وابتعد عن الحديث يخرف تخريفا شديدا. شرحه لأي كتاب عبارة عن سباب لجميع الطوائف الموجودة على الساحة. شرح الكتاب خالد العنبري في خلال سنة ونصف تستطيع بنفسك أن تراجع الأشرطة. يقرأ الكلام يثني على خالد العنبري يطعن في الآخرين جميعا فقط. هي دي خدمته للكتاب. والذين كانوا ملاصقين له ذكروا لي ولست آخذ بكلام أحد، أنا آخذ بما يصدر منه شخصيا، لكنهم ذكروا لي انه اذا اراد ان يشرح كتابا اخذ الكتاب ودخل الى المسجد. ليه؟ عالم بقى، مليء بالعلم، عالم هيقرا ايه ويحضر ايه وكلام من ده، الحاجات كلها جاهزه وحاضره في الذهن. فهل من فعل او من سلك هذا المسلك؟ الدكتور جمال عبد الهادي له كتاب بعنوان التطوير بين الحقيقه والتضليل. الكتاب يا اخوانا بيقول ان اللي حصل في العمليه التعليميه المسماه بتطوير التعليم ليس تطويرا وإنما هو تضليل. أدي الدعوة، دي دعوة من الدكتور جمال عبد الهادي ومن شاركه في هذا الكتاب. بدأ يدلل على هذه الدعوة. كتاب القراءة سنة أولى ابتدائي، انظر صفحة كذا كان موضوع الفلاني، اتحذف ووضع مكانه الموضوع الفلاني. اللغة الإنجليزية، انظر كان موضوع الفلاني، اتشال حط مكانه موضوع آخر. التاريخ، الجغرافيا، حتى الجغرافيا، الخرائط، محيا اسم فلسطين من عليها، وهكذا. موضوع سيلكشن في اللغه الانجليزيه، الموضوع عباره عن ايه؟ بارتي، يعني حفله، حفله. البارتي ده هم حاطين صوره في الكتاب، عباره عن واحده قاعده حاطه السرير على كتفيها وشاب بيدعوها لتراقصها أمامها كؤوس. طبعا كأس ده يبقى معناه إيه؟ لا عصير، احملها على المحمل، احملها على المحمل الحسن. وقال المصيبة أن هذا الكتاب، هذا الموضوع يدرس لطلاب الأزهر، واخد بالك؟ يوم هو بقى إيه؟ قاعد في مسجد العزيز بالله بيشرح كتاب رياض الصالحين، وصل الى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار سترون بعدي اثره اثره. طيب فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، او كما قال عليه الصلاه والسلام. الشرح بقى عادت ابنتي من المسجد فوجدت في يدها كتابا، قلت لها أرنيه، فلما تصفحت الكتاب إذا هو كتاب فتنة وإثارة، كتاب فتنة وإثارة، هو كتاب إيه؟ التطوير بين الحقيقة والتضليل، كتاب فتنة وإثارة. ليه؟ تخريف بقى. هؤلاء هم الذين يدعون على الحكام، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، انت عارف طبعا هو بيقلد مين، اللهم فلما لم يستجب الله لهم، خلي بالك بقى، يبقى هو عرف ان الله عز وجل لم يستجب لهؤلاء، فلما لم يستجب الله لهم قاموا هم فقتلوا ورملوا النساء ويتموا الأطفال. ثم إن الكتاب، انظر إلى مبلغ فقهه، ثم إن الكتاب فيه صورة، لا يا إخوان، لا لا لا، استخدام الصورة مرفوض في الدعوة. لذلك إذا وقع شيء على أن عليك أن تفزع إلى العلماء، تعال إلي أو إلى غيري، هكذا، تعال إلي أو إلى غيري، عليك أن تفزع إلى العلماء. فاستخدام الصورة يستخدم الباطل في الدعوة إلى الله، والدكتور جمال ما استخدم الصورة في الدعوة إلى الله. تصور لو أن المحتسب أمسك برجل يشرب الخمر، فأمسك به وبزجاجة الخمر وذهب به إلى السلطان ومعه البينات، هل يكون هذا المحتسب داخلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها؟ هل يكون داخلا؟ طيب لو أن رجلا معه ثلاثة وجدوا رجلا آخر على امرأة أجنبية فجعلوا يتحققون من أن المرود غاب في المكحلة حتى تثبت جريمة الزنا، ما جريمة الزنا لا تثبت إلا بهذا، هل يكون هذا مخالفا لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أو لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة؟ يا علي لا تتبع النظرة النظرة، ده عمال يتبع وعمال يتفرج وعايز ينظر إلى عورتين المغلظتين، هل يكون هذا داخلا؟ فقه غريب. فهل لو أن إنسانا فعل هذا، لأن الدعوة إلى الله تكون بالكلمة وتكون بالكتاب، وكتب العلمانيين، لعلكم قرأتم جريئة الشعب بالأمس، كتب العلمانيين فيها تهجم صريح على القرآن وعلى السنة وهدم لأصل الأصول، أصل الأصول، تهجم على الذات الإلهية، وكيف أن الله عز وجل ظلم المرأة في مواضع النكاح وفي المواريث وفي وفي وفي، وأن المرأة ينبغي أن يتساهل في حقها بالنسبة لحد الزنا، لأن الرجل أمامه منفذ أو منفذ يستطيع أن يتزوج عليها ثلاث نسوة أخرى، وفضلا عن التسري بالجوال وما إلى ذلك، أما المرأة فليس أمامها أي منفذ. لو واحد طلع وقال كيف يسمح لهذه الكتب، وهي كتب تنشر، تنشرها وزارة الثقافة، دعامة في القلوب، وزارة الثقافة هي التي تنفق على هذه الكتب من أموالك، أموال الضرائب التي تحصل منك، ومؤتمر المرأة الذي كان هنا كان تحت إشراف ورعاية المجلس الأعلى للثقافة برئاسة جابر عصفور، كان مؤتمرا للهجوم على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الشريعة الإسلامية، ختمه المجرم بقوله، أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، وضحك الجميع، استهزاء، استهزاء، سعد الدين إبراهيم استهزاء. فلو أن إنسانا تعرض لهذا وقال كيف يسمح في بلاد الإسلام، كيف يسمح بنشر مثل هذه الكتب؟ وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ما المراد بالكفر البواح؟ نراه من من؟ نراه من من؟ ألا تعلم أن هناك قولا آخر إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني أن يظهر الكفر ويفشو بغير نكير من السلطان ولي الأمر. وهل يصح عقد بيعة أصلا على غير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك من السلف، يا سلفي، هل هناك من بايع إنسانا كائنا من كان على غير الكتاب والسنة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. السلطان إنما يبايع على القيام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن خرج عن الكتاب والسنة فعقد البيعة مفسوخ. لكن هؤلاء قوم يجهلون، لأنني أقول ولا زلت أقول عقيدتهم في قضية الإيمان عقيدة الجهمية، عقيدة الجهمية. فهل هذا تشهير؟ هل هذا يعد تشهيرا؟ من هؤلاء العلماء يرى طريقتكم في التشهير بولاة الأمور من فوق المنابر وفي الدروس على المنبر؟ من منهم يرى الحزبية؟ من منهم يرى الحزبية؟ شوف ده كلامه، الكلام ده كلام، انتوا صرحتم هذا من كلام الضال مرة ثانية. من منهم يرى الحزبية؟ والله نشوف ده مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، تأليف الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز رحمه الله ورفع درجته في الآخرة، المجلد الجزء الخامس صفحة 272. هل تعتبر، السؤال رقم 6، هل تعتبر قيام جماعات الإسلامية في البلدان الإسلامية لاحتضان الشباب وتربيتهم على الإسلام من إيجابيات هذا العصر؟ ده السؤال الموجه للشيخ. أعيد السؤال مرة ثانية، هل تعتبر قيام جماعات الإسلامية في البلدان الإسلامية لاحتضان الشباب وتربيتهم على الإسلام من إيجابيات هذا العصر؟ الجواب: وجود هذه الجماعات الإسلامية فيه خير للمسلمين، ولكن عليها أن تجتهد في إيضاح الحق مع دليله وألا تتنافر مع بعضها، وتنصح لها هقرا الإجابة ثانية، النظر انتقل إلى سطر آخر. وجود هذه الجماعات الإسلامية فيه خير للمسلمين، ولكن عليها أن تجتهد في إيضاح الحق مع دليله وألا تتنافر مع بعضها، وأن تجتهد بالتعاون فيما بينها، وأن تحب إحداهما الأخرى وتنصح لها وتنشر محاسنها، وتحرص على ترك ما يشوش بينها وبين غيرها. ولا مانع أن تكون هناك جماعات إذا كانت تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ده كلام الشيخ. قد يقال الشيخ قال هذه جماعات، جماعات طيبة، والكلام الذي ذكره عبارة عن شروط كي تكون هذه الجماعات جماعات طيبة، أن تتناصح فيما بينها وأن تترك التشويش والتنافر وما إلى ذلك، وأن تعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب خلي الحتة دي في ذهنك الآن، سأتعرض لها بعد قليل. السؤال السابع: بما تنصح الشباب داخل هذه الجماعات؟ الجواب: أن يترسموا طريق الحق ويطلبوه، وأن يسألوا أهل العلم فيما أشكل عليهم، وأن يتعاونوا مع الجماعات فيما ينفع المسلمين بالأدلة الشرعية لا بالعنف ولا بالسخرية. راجع خطبتي الجمعة السابقتين لهذا الضال، لا بالعنف ولا بالسخرية، ولكن بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن، وأن يكون السلف الصالح قدوتهم والحق دليلهم، وأن يهتموا بالعقيدة الصحيحة التي صار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. هنقول طيب هذه الجماعات فاقدة